والله ما قرأنا تاريخنا، والله ما تدبرنا فيه. المهم ظلوا هكذا الى ان دخلوا على مشارف بيت المقدس. جت النوبة على سالم انه يركب، فسالم استحى، قال يلا امير المؤمنين اركب انت. قال لا والله ما انا باغنى من الثواب منك، اشمعنى يعني هتتسبق علي، انا برضو انا عايز اخد الاجر يا امير المؤمنين. المهم القساوسة 17 اللي معاهم مفاتيح بيت المقدس عايزين يسلموها لامير المؤمنين شخصيا. قضية التواضع، هذه النعمة التي اقول دائما انها النعمة الوحيدة التي لا تحسد، نعمة التواضع. اللهم ارزقنا هذا الامر يا رب جميعا، سبحان الله. فعمر ماشي، فالقساوسة جايين يسلموا على من؟ على الراكب. يعني اصل منطق، ايه المنطق؟ من يركب ومن يمشي؟ سبحان الله. مش زي والعياذ بالله عزكم الله حمار الحكيم. حمار الحكيم ماذا قال؟ قال حمار الحكيم يوما لو انصف الدهر كنت اركب. هو الحمار الحكيم بيقول انا ليه مركوب، انا ليه لو الدهر بنصف، ها الحمار متمرد. قال حمار الحكيم يوما لو انصف الدهر كنت اركب، فانني جاهل بسيط وصاحبي جهله مركب. العام الحكيم ده يعني سبحان الله، ده لانه فاهم انه فاهم ومش فاهم، سبحان الله. المهم عمر الله يرضى عليه الناس يروح على سالم، فسالم يقول له امير المؤمنين هذا، فيسجد البطارقة ويقولون، واحدهم يعد الرقعة التي في ثوب عمر، يقول والله قرأنا في كتبنا المقدسة ان الذي يتسلم مفاتيح بيت المقدس حاكم عادل يسير في الارض وخادمه راكب في ثوبه 17 رقعة، يخوض في مخط الطين. يقول يا امير المؤمنين تخوض معاوية وعمرو وعكرمة وكل دول سبحان الله يستقبلون، هل تخوض في مخاضة الطين في يوم اعز الله فيه الاسلام؟ قال اسكتوا، والله كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام، وان ابتغينا العزة في غير الاسلام اذلنا الله. هذه قضية تقعيد القواعد. فحق الاجير وحق الخادم سبحان الله العظيم، حق الـ الـ الـ الـ حق المريض. كان في وقف اسمه وقف ايناس المريض. ايناس المريض يعمل ايه؟ يعني المرضى الميؤوس من شفاهم، واحد يعمل وقف يجيب ناس يجيدوا القصص، حكايات الحلوة عن الامل. يقول يا اخي انا كان عندي واحد قريب، ويعلى صوتهم، والله كان عندي واحد قريب ومريض مرض وده، وبعدين قاعد يدعو الله بالامل، فجأة كده ربنا الامل ايه؟ يستشري. مش اللي المرأة عجوزة حصلت في التاريخ، راحت تزور قريبا تعزي في قريب لهم، وهي خارجة لقيت ابنه الكبير ايضا مريض. قال برضه البقاء في الله في ده، لان انا ست كبير ما اقدر اجي تاني، البقاء لله بالمره، يعني انا ما عنديش وقت، يعني انا تعبانه وسبحان الله. والاخر الذي ذهب ليعود المريض يقول له مالك؟ قال له ابدا مش كنت يا شيخ، صدري يجي لي ويضيق علي بالليل والم شديد. قال له لا حول ولا، نفس المرض اللي مد عام الشهر الماضي. سبحان الله، هذا ليس من المبشرين، ولا حتى من المبشرين تنين حتى سبحان الله. فبشروا ولا تنفروا، المريض له حقوق سبحان الله. اما حق اليتيم، حق اللقيط، انا بس بتسمع، حق الطريق لا اله الا الله، حق المجتمع عليه، حق الدوله سبحان، حق الحاكم وحق المحكوم، كل هذه حقوق. هذا هو الرقي الحضاري الحقيقي. اما ما قدمه المسلمون من حضاره يعني هذا حديث كبير، وحديث يعني ياخذ مجال. المسلمون قدموا اوليات ما قدمها احد سبحان الله. ولذلك المال الذي في ايدينا ان صيرناه حلالا انجبنا مرة اخرى جابر بن حيان والخوارزمي والفارابي وابو بكر الرازي وابن رشد وابن سينا والحسن بن الهيثم. سبحان الله، اول عطر في التاريخ مسجل باسم من؟ جابر بن حيان، اسمه عطر غالية. اول عطر مركب، ركبه جابر في معمله، وكان اذا استعصت عليه معادلة في الكيمياء استعان عليها بقيام الليل. سبحان الله، يعني العلم نور، ونور الله لا يهدى لعصر ابدا ابدا سبحان الله. فنحن ما عقمت الامة، ونحن لا نقول لسنا تراثيين، لا، نحن يجب ان نكون تراثيين حدثيين، يعني بمعنى ان ناخذ الى ما وصل اليه اجدادنا واباؤنا الصالحون هؤلاء، وكانت اموالهم حلالا وكانوا يتقون الله رب العالمين، وكانت ما تهمهم المظاهر. كان شيخ رحمة الله عليه في مدرسة دار العلوم اللي حالي تسمى كلية دار العلوم، الشيخ حسن الطويل، كان رجلا عالما فذا. قال يا شيخ حسن الخديوي جاي يزور المدرسة اللي صارت كلية الآن. فسبحان الله، يعني من أول السنة وأنت يعني هذه الجبة القديمة البس يعني بس. قال طيب إن شاء الله. متى الخديوي جاي؟ يوم السبت. حصل شبه مين. الشيخ حسن جاي يوم السبت بنفس الثياب. قال يا شيخ حسن احنا ترى جبتها بتخافوش. هذه الجبه الجديده والثوب الجديد يعني في صره. اول بس ما يصل الى الباب ان شاء الله على طول ابتديها وادخل عنه. وصل الخديوي، دخل الاساتذه الشيوخ يسلموا على الخديوي. الشيخ حسن داخل بنفس الصره، نفس الثياب القديمه. والله قالوا لي ان البس لك ثوبا جديدا. ان اردت حسن الطويل فانا حسن الطويل، عايز الثوب خده. سبحان الله، هذه الثوب الجديد هو سبحان الله العظيم، يعني ما سبحان الله. هذه لسه هذه يعني سبحان الله العظيم. ابو اليزيد الرقاشي، وانهي المحاضره بهذه القصه التي تدل وتنم عن الرقي الحضاري في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن قساه في النهي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندنا قسوه وعندنا فظاظه، وننظر الى الناس من علي، وننظر الى الناس اننا افضل منهم واننا اذكى منهم واننا افضل منهم. ابدا ابدا والله. عامل الكبير انه اب، وفي سنك من هو اخ، والاصغر اب. فبر اباك وصل اخاك واعطف على ابنك، وانظر الى من هو يكبرك سنا وقل سبقني الى الاسلام، ومن هو يصغرك سنا وقل سبقته بالذنوب، والى من هو في عمره وقل انا اعلم بذنوبي منه. هذا هو الارتقاء الحقيقي. اما الانسان الذي يريد ان يرتقي بمنظر أو أو, أو, أو, او او ان الله لا ينظر الى صوركم واجسادكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ابو جعفر المنصور ضحك عليه واحد مجوسي، قال له يا امير المؤمنين الناس، ربما القصة تحفظون لكن يعني ما تكرر تقرر، الناس في الطواف يشم بعضهم رائحة عرق بعض. طب انا ذنبي فيه يعني؟ اقول للناس كم الف ولا المليون اللي يحج كل واحد يعني مانع؟ لا، امير المؤمنين بسيطة جدا، بخور وعطور وطيب فوق سقف الكعبة، الريح تهب الناس تشم. انطلت المسألة على أبي جعفر. وأحيانا الإنسان بطبيعة العربي بطبيعته ما لا يعرف لا اللف ولا الدوران، نحن فاشلين في السياسة، السياسة كلها لف ودوران، فالعربي طيب بسيط سهل سبحان الله. المهم فبلغ أبو اليزيد هذا العالم الجليل بهذه المسألة، ولابد أن يكون هناك حوار مع الكبار بأدب أيضا. فقال أعلم الناس أنني ذاهب هذا الموسم إلى الحج. طار الخبر الى بغداد، امير المؤمنين بلغه عظيم ابو اليزيد يحج، يبقى احنا في معيته. بلغوا ان امير المؤمنين وارسل، قال متى درس الحج الاساسي الاول؟ قالوا عند التنعيم في اليوم السابع. جميل من ذي الحج. ابو جعفر وصل وكان في اول صف جالس منتظر درس ابو اليزيد. ابو اليزيد اشار الى حد من المريدين، قال له انا ابدا الحمد، واما بعد وانت توقفني وتقول لي ادعي الامير المؤمنين وكده، يعني اتفق على اما بعد. رفع المريد يده، يا امام ادعو لامير المؤمنين بطول البقاء، بارك الله فيه، امن البلاد وامن العباد وعمل الثغور وفتح وربنا اكرمه والحمد للناس في خير وفي امن وفي جميل. وحتى من من من من, من قلبه العامر بالايمان وضع لل طائفين بخورا وطيبا فوق سقف الكعبة، بدلا من ان يشم الناس رائحة بعضهم البعض يشم كل واحد منهم ريحا طيب. ثار ابو اليزيد، اسكت يا رجل، انتم تفتئتوا على الحكام، انتم تكذبوا على خلق الله. يا رجل، امير المؤمنين هذا اعلم بالفقه مني ومنك، اتظن ان امير المؤمنين العالم بالفقه يضع البخور والطيب فوق نيران ويطوف الناس حول الكعبة كما يصنع المجوس؟ يا رجل اتقوا الله في الحكام. ابو جعفر للحاشية، اجروا غام، نزلوا البخور، نزلوا الطيب، ما تودوناش ولاية، سبحان الله العظيم. ووصلت الرسالة مغلفة مهذبة بأدب العالم وبفقه الفقيه. هكذا يكون الانسان في دعواته. انت حتى في البيت سبحان الله اولادنا لا يسمعون للنصائح، لان نصيحنا جافة جافة. الام كل صليت صليت، الوالد بالطبيعي هيقول ايه؟ ها، هو شاف وداعة الاب مع امه اصلا يعني اساسا سبحان الله العظيم. فيعني بالله عليك يعني هذه الوداعة تورث، ها؟ مش فالرفض يكون، لكن لابد من جسور المحبة، لابد من جسور التواصل، لابد من ان نستشعر عظمة هذا الدين وعظمة انتمائنا اليه. ان الرقي الحضاري الاساسي هو صلتنا برب العباد سبحانه وتحقيق كلمته في هذه الارض. ولا حضارة دون دين.